أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أتيتنا إذا تريدون وجه أهلكم، لا لا لا تريد، خل موجه على الجماعة. قال: تطبيقات للجمع العرفي. هناك حالات ادعي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي، ووقع البحث في صحة ذلك وعدمه. نذكر فيما يلي جملة منها. أولا: إذا وردت جملتان شرطيتان ولكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد. تم الكلام في بيان نظرية الجمع العرفي، وذكرنا الموارد التي يتحقق فيها الجمع العرفي كالتخصيص أو الحكومة أو التقييد. ينتقل السيد قدس سره بعد ذلك إلى بعض المطالب أو بعض المباحث التي نبحث عن جريان وإمكان تطبيق نظرية الجمع العرفي على هذه المباحث أو عدم ذلك. والمبحث الأول الذي يذكره قدس سره هو: إذا كان عندنا جملتان شرطيتان لكل منهما شرط مغاير للآخر، ولكن الجزاء كان في كلا الجملتين واحد، هنا عند تحقق التعارض بين الجملتين الشرطيتين يمكن أن نجمع ونحل هذا التعارض بنظرية الجمع العرفي أو لا؟ بيان ذلك: إذا قال الشارع إذا خفي الأذان فقصر، هذه الشرطية الأولى. وقال أيضا: إذا خفيت الجدران فقصر. نلاحظ أن الجزاء فيهما واحد، وهو وجوب التقصير، وأن الشرط متعدد، فالشرط في الجملة الأولى خفاء الأذان، والشرط في الجملة الثانية خفاء الجدران أو توارى البيوت، إذا توارت البيوت فقصر. إذا لاحظنا الجملة الأولى وهي إذا خفي الأذان فقصر، بمقتضى أنها جملة شرطية لها منطوق ولها مفهوم. ما هو منطوقها؟ وجوب التقصير، وجوب القصر عند خفاء الأذان، إذا خفي الأذان وجب التقصير. ما هو مفهومها؟ إذا لم يخف الأذان فلا يجب التقصير، سواء خفيت الجدران أو لم تخفل جدران. نأتي إلى الجملة الثانية وهي إذا خفيت الجدران فقصر. منطوقها وجوب القصر عند خفاء الجدران. مفهومها: إذا لم تخف الجدران فلا يجب التقصير، سواء خفي الأذان أو لم يخفى الأذان، لأن إثبات شيء لا ينفي ما عداه. هنا يقال التعارض يقع بين ماذا وبين ماذا؟ يقع التعارض بين منطوق كل جملة شرطية وبين إطلاق مفهوم الشرطية الأخرى. مثلا في قولنا إذا خفي الأذان فقصر، قلنا منطوقها وجوب القصر عند خفاء الأذان. مفهوم الأخرى ما هو؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان. فيقع التعارض بين منطوق الشرطية الأولى وبين إطلاق مفهوم الشرطية الثانية، لا بين المنطوقين ولا بين المفهومين، بل بين منطوق الشرطية الأولى وهي يجب القصر عند خفاء الأذان. مفهوم الثانية ماذا يقول؟ لا يجب القصر إذا لم تخف الجدران وإن كان الأذان قد خفى، وإن خفي الأذان. إذا منطوق الأولى إذا خفى فقصر، مفهوم الثانية حتى إذا خفي الأذان، سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان، إذا لم تخف الجدران فلا يجب التقصير، فيقع التعارض. إذ أن منطوق الأولى يجب القصر عند خفاء الأذان، إطلاق مفهوم الثانية ما هو؟ لا يجب القصر سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان. فيقع التعارض بين منطوق الشرطية الأولى وبين إطلاق لأنه سواء خفي أو لم يخفى، وبين إطلاق مفهوم الشرطية الثانية، أو العكس، أن يقع التعارض بين منطوق الجملة الشرطية الثانية وبين إطلاق مفهوم الجملة الشرطية الأولى. منطوق الشرطية الثانية ما هو؟ إذا خفيت الجدران وجب التقصير. إطلاق مفهوم الأولى ما هو؟ إذا لم يخف الأذان فلا يجب التقصير، سواء خفيت الجدران أو لم تخف الجدران. إذن يقع التعارض بين منطوق كل جملة وبين إطلاق مفهوم الشرطية الأخرى. هنا هل يمكن حل هذا التعارض بالجمع العرفي أو لا يمكن؟ يعني هل يمكن حله بالتخصيص الذي هو إحدى موارد الجمع العرفي؟ هل يمكن حله بالحكومة؟ هل يمكن حله بالتقديم؟ هل يمكن حله بالتقييد بتقديم الأظهر على الظاهر؟ هذه موارد الجمع العرفي التي قرأناها، يمكن حل هذا التعارض في المقام أو لا؟ وهذا هو بحثنا، هل يمكن أن نطبق نظرية الجمع العرفي في مثل هذا المورد أو لا؟ قال إذا وردت جملتان شرطيتان لكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد من قبيل إذا خفي الأذان فقصر، هذا منطوقها مفهومها، إذا لم يخفى فلا تقصر سواء خفي الأذان الجدران أو لم تخفى الجدران، وإذا خفيت الجدران فقصر، هذا منطوقها مفهومها، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر سواء خفي الأذان أو لم يخفى الأذان. وقع التعارض سيدنا بين ماذا وبين ماذا التعارض؟ بين المنطوقين يقول لا، بين المفهومين يقول لا، بل بين منطوق إحداهما وإطلاق مفهوم الأخرى. وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى بالبيان الذي قلته. وهنا قد يقال أنه يمكن علاج ذلك، أي علاج التعارض، بتطبيق قواعد الجمع العرفي، وذلك بأن يقال بأن المنطوق يقدم على إطلاق المفهوم، إذ أن التعارض يقع بين المنطوق وبين إطلاق المفهوم في الجملة الشرطية الثانية. هنا يقال بتقديم المنطوق على إطلاق مفهوم الجملة الثانية. نكتة التقديم ما هي نكتة تقديم المنطوق على إطلاق المفهوم؟ هنا نكتتان. النكتة الأولى نكتة الأظهرية، حيث يقال إن دلالة المنطوق على مورده أظهر من دلالة المفهوم على مورده. واضح، المنطوق أكثر ظهورا، أقوى ظهورا، لأن المنطوق يقول إذا خفي الأذان فقصر، بينما هناك المفهوم ماذا يقول؟ إذا لم تخفل جدران فلا يجب التقصير، سواء خفي الأذان أو لم يخفل أذان. المنطوق أقوى ظهورا ودلالة من المفهوم، لهذا المنطوق لم يقع محلا للبحث أن الجملة الشرطية لها منطوق أو ليس لها، ليس لها منطوق. الجملة الشرطية لا شك أن لها منطوق، الكلام في مفهومها وما هو المفهوم وكيف ينشأ المفهوم، هذا يقلل استفادة الظهور هذا البحث. خلافا للمنطوق فإنه أقوى ظهورا ودلالة على مورده. ونحن تقدم إذا تعارض الظاهر مع الأظهر قدم الأظهر على الظاهر، هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية أن المنطوق يقدم على إطلاق المفهوم من باب نقطة الأخصية، وذلك أن المنطوق أخص من المفهوم، المفهوم أعم، وكلما تعارض الدليل الخاص مع الدليل العام قدم الخاص على العام بملاك التخصيص كما تقدم. لماذا المنطوق أخص؟ لأن المنطوق يقول إذا خفي الأذان وجب التقصير، أما المفهوم ماذا يقول؟ مفهوم الجملة الثانية يقول إذا لم تخف الجدران فلا يجب التقصير، أعم من كون الأذان خفي أو لم، سواء خفي الأذان أو، إذا عام، بينما المنطوق خاص، إذا خفي الأذان فقصر. في قوة قولنا أكرم الإنسان العادل، أما هناك في قوة قولنا أكرم كل إنسان، إذا خفي الأذان فقصر. أما إطلاق مفهوم الثاني ماذا يقول؟ إذا لم تخف الجدران فلا يجب التقصير، سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان. أما المنطوق يقول إذا خفي الأذان، إذا المنطوق دليل خاص، المفهوم دليل عام، كلما تعارض الخاص مع العام قدم الخاص على العام بملاك التخصيص. إذا النقطة الأولى لتقديم المنطوق على إطلاق المفهوم نكتة الأظهرية، النكتة الثانية نكتة الأخصية. قال: وهنا قد يقال بأن منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الأخرى، على إطلاق مفهوم الأخرى، لأن التعارض بين المنطوق وإطلاق المفهوم في الأخرى، وينتج أن للتقصير علتين مستقلتين. ما هما؟ خفاء الجدران وخفاء الأذان. لماذا؟ لأنه إذا كان المنطوق هو الدليل الخاص والمفهوم هو الدليل العام، نقيد المفهوم أو نقيد المنطوق؟ نقيد الدليل العام، نقيد المفهوم. فنقول إذا لم تخفى الجدران فلا يجب التقصير إلا إذا خفي الأذان، بمقتضى تقييد المفهوم بالمنطوق. فيكون إذن وجوب القصر إما أنه ينشأ من خفاء الجدران أو من خفاء الأذان، علتان مستقلتان. وينتج أن للتقصير علتين مستقلتين، إما لأن وجه التقديم إما لأن دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم، وإما بدعوى أن المنطوق في المقام أخص فيقدم تخصيصا، لأن المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها. في مثالنا ماذا نقول؟ المفهوم في الجملة الثانية ما هو؟ إذا لم تخفى الجدران وهو الشر، انتفاء الشر يوجب انتفاء الجزاء وهو وجوب التفصيل. في حالتي وجود شرط الجملة الأولى أو عدمه، يعني سواء خفي الأذان أو لم يخفى، لأن المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها، يعني ينتفي وجوب قصري عند انتفاء خفاء الجدران، أو ينتفي وجوب القصري عند انتفاء خفاء الأذان. وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الأخرى، أي وجود خفاء الأذان وعدم وجوده، أو وجود خفاء الجدران وعدم وجوده. والمنطوق في الجملة الأخرى يدل على ثبوت الجزاء، أي ثبوت القصري في حالة وجود شرطها، أي خفاء الأذان أو خفاء الجدران، فيكون مخصصان. ونلاحظ على ذلك أولا منع نكتة الأظهرية، وثانيا منع نكتة الأخصية. وحينئذ يقال بأن المنطوق لا يقدم على إطلاق المفهوم، وحينئذ لا تطبق قواعد الجمع العرفي، فهذا المورد ليس من موارد تطبيق نظرية الجمع العرفي. يريد أن يخلص إلى هذه النتيجة. أما عدم تقديم المنطوق على إطلاق المفهوم من باب نكتة الأظهرية، فيمكن أن يقال تقدم في مبحث المفهوم في القسم الأول، وأيضا تقدم الكلام في الحلقة الثانية، أن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم منشأها ما هو؟ ما هو منشأ دلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟ قلنا المنشأ هو كون المنطوق يحمل خصوصية ببركة هذه الخصوصية يدل انتفاء يستلزم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. أي المفهوم؟ ما هي هذه الخصوصية؟ كون الشرط علة تامة منحصرة. وهذا هو قول المشهور خلافا للسيد. السيد يذهب إلى نقطة التوقف خلافا للمشهور، حيث قيل إن استفادة المفهوم من الجملة الشرطية يتوقف على العلية الانحصارية. إذا كان المفهوم يتوقف لإثبات مفهوميته في الجملة الشرطية، يتوقف على دلالة المنطوق على العلية الانحصارية، إذن المفروض أن يقال هكذا، بأن التعارض يقع بين إطلاق بين المنطوق وبين إطلاق المنطوق، لا بين إطلاق المفهوم، لأن منشأ المفهوم هو المنطوق من حيث اشتماله على خصوصية العلية الانحصارية. فالتعارض لا يتحقق بين المنطوق والمنشأ والناشئ الذي هو المفهوم، بل بين المنطوق والمنشأ والأساس ألا وهو المنطوق، لأن منشأ المفهوم هو المنطوق من حيث اشتماله على خصوصية العلية الانحصارية. فيجب أن يرجع التعارض بين أن يرجع إلى أنه يقع بين منطوق الجملة الأولى ومنطوق الجملة الثانية. فإذا وقع التعارض بين المنطوقين، هنا لا يقال بأن المنطوق أكثر ظهورا وأقوى ظهورا من المفهوم، إذ أن التعارض بين المنطوقين. إذن لو قلنا بأن التعارض وقع بين المنطوق والمفهوم، نعم يقال المنطوق أقوى ظهورا من المفهوم، ولكن التعارض بين المنطوق والمنطوق، فلا يقال بأن أحدهما أقوى من الآخر. قال: ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية. أما الأول الأظهرية، فلأن الدلالة على المفهوم مردها منشأها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية. أي خصوصية؟ العلية الانحصارية التي تستتبع الانتفاء عند يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط الذي يعني المفهوم، لأن المفهوم الانتفاء عند الانتفاء. طبعا تقدم أن المراد بالانتفاء انتفاء طبيعي الحكم لا شخص حاكم، تفصيل ذلك كله تقدم في بحث المفهوم. فالتعارض دائما بين منطوقين، وعليه سيدنا يقول إذا كان التعارض بين المنطوقين لا يقال بأن المنطوق أقوى ظهورا من المفهوم، لأن التعارض بين المنطوقين. وأما الثاني، النقطة الثانية ما هي؟ أن المنطوق أخص من المفهوم، فيقدم عليه من باب تقديم الخاص على العام. يقول السيد: قدس سره، نحن لا نرى نقطة الأخصية. لماذا؟ يقول: لأنه يوجد احتمالان في المقام. الاحتمال الأول أن يقال بأن الشرط في كل جملة هو علة تامة، فعندنا معلول جزاء واحد وهو وجوب القصد. له علتان تامتان مستقلتان، وهما خفاء الأذان وخفاء الجدران. بناء على ذلك نقول في المقام: إذا كان للجزاء وهو وجوب القصر علتان مستقلتان، حينئذ يقال: لو سلمنا بأن التعارض وقع بين منطوق الأولى وإطلاق مفهوم الأخرى، يعني لو تنازلنا عن الإشكال الأول، نقول في المقام: منطوق الأولى ماذا يقول؟ إذا خفي الأذان فقصر. إطلاق مفهوم الثانية ماذا يقول؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان. هنا أيهما يقيد؟ يقيد المفهوم. لماذا يقيد المفهوم؟ لأن المفروض أن كل شرط بمثابة العلة المستقلة. فنقول مفهوم الجملة الثانية الذي يقول إذا لم تخف الجدران فلا تقصر لا بد أن يقيد إلا إذا خفي الأذان، لأن خفاء الأذان يكون علة مستقلة. إذن نقول عند افتراض أن الشرطين بمثابة العلتين المستقلتين جانب المفهوم هو الذي يقيد، يقيد إطلاق المفهوم. فيقال إذا لم تخف الجدران لا يجب التقصير لا في حالتي وجود خفاء الأذان وعدمه، بل فقط في حالة خفاء عدم خفاء الأذان. أما في حالة خفاء الأذان يجب التقصير لأنه علة تامة مستقلة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بأن مجموع الشرطين هما العلة التامة، فكل منهما يمثل جزء العلة. هنا أيهما يقيد؟ يقول السيد: يبقى المفهوم على إطلاقه، الذي يقيد هو المنطوق، خلافا للحالة الأولى. إذا افترضنا بأن الشرطين علتين مستقلتين تامتين، الذي يقيد هو مفهوم الجملة الثانية. أما إذا افترضنا بأن الشرط يمثل جزء العلة، الذي يقيد هو منطوق الأولى لا مفهوم الثانية. لماذا؟ لأن منطوق الأولى ماذا يقول؟ إذا خفي الأذان فقصر. مفهوم الثانية ماذا يقول؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان. إذا جينا إلى منطوق الأولى، إذا خفي الأذان فقصر، خفاء الأذان لوحده كاف في وجوب التقصير أو لا بد أن يقيد بشيء؟ لا بد أن يقيد و تقييد بالواو لا التقييد بأو. تقدم هذا في مبحث المفهوم، التقييد بأو التقييد بالواو، وهو فكرة المحقق النائيني. إذا خفي الأذان فقصر، خفاء الأذان ليس هو العلة التامة بل هو جزء العلة، إذا لابد أن يقيد بالواو. يقال إذا خفي الأذان وخفي الجدران وجب التقصير، لأن مجموعهما هو العلة التامة. إذن نقول في المقام: إذا قلنا بأن الشرطين علتين تامتين، الذي يقيد هو إطلاق المفهوم، أما إذا قلنا بأن الشرطين مجموعهما هو العلة التامة، كل منهما جزء العلة الذي يقيد هو المنطوق. بناء على ذلك التعارض يقع بين ماذا وبين ماذا؟ يقول السيد: التعارض يقع بين إطلاق منطوق الأولى وبين إطلاق مفهوم الثانية. لماذا؟ لأن المنطوق الأولى ماذا يقول؟ إذا خفي الأذان فقصر، سواء خفي الجدران أو لم تخفى الجدران، بناء على استفادة العلة تامة. وبين إطلاق الثانية، إطلاق مفهوم الثانية، وهي إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخفل. إذا التعارض أين وقع؟ وقع بين إطلاق منطوق الأولى، وهو قولنا إذا خفي الأذان فقصر، سواء خفي الجدران أو لم تخفل جدران، وبين إطلاق مفهوم الثانية، وهو قولنا إذا لم تخفل جدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخفل. فالتعارض بين إطلاق منطوق الأولى وإطلاق مفهوم الثانية، ولا يكون أحدهما أعم من الآخر، أو أن أحدهما أخف من الآخر، لأن أحدهما مطلق والثاني أيضا مطلقون. فالنسبة عموم وخصوص من وجه، وليست النسبة هي العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص من وجه يحتاج إلى مادة اجتماع ومادة افتراق. مادة التعارض والاجتماع ما هي؟ إذا تحقق شرط أحد الجملتين دون أن يتحقق شرط الجملة الثانية. مثلا إذا تحقق خفاء الأذان ولم يتحقق خفاء الجدران، لأن الأذان قد يخفى والجدران لا، والبيوت لا تتوارى سور البيوت والأذان لا يسمع. إذا خفى الأذان ولم تخفى الجدران، بمقتضى خفاء الجدران بمقتضى المنطوق يثبت وجوب القصد، لأن المنطوق ماذا يقول؟ إذا خفي الأذان وجبت تقصير. وبمقتضى مفهوم الثانية ماذا يقول؟ إذا لم تخفى الجدران فلا يجب التقصير، والجدران لم تخفى فلا يجب التقصير، والأذان خفي فيجب، فيقع التعارض. إذن مادة التعارض ما هي؟ إذا تحقق شرط إحداهما ولم يتحقق شرط أخرى. خب، مادة الافتراق من الجانبين، مادة افتراق المنطوق عن المفهوم، يعني متى يصدق المنطوق ولا يصدق المفهوم؟ إذا تحقق كلا الشرطين، يعني تحقق خفاء الأذان وتحقق خفاء الجدران، هنا ما الذي يتحقق؟ يتحقق المنطوق أو لا يتحقق؟ يتحقق المنطوق، لأن المنطوق يقول إذا خفي الأذان فقصر، والأذان خفي يجب التقصير. المفهوم يصدق أو لا يصدق؟ لا يصدق. لماذا؟ لأن المفهوم يقول إذا لم يتخفل، والمفروض أن الجدران خافية، إذا صدق المنطوق من دون أن يصدق المفهوم. مادة الافتراق من الجانب الآخر، أن يصدق المفهوم ولا يصدق المنطوق، متى؟ إذا لم يتحقق كلا الشرطين، يعني لم يتحقق لا خفاء الأذان ولا خفاء الجدران. المفهوم يصدق أو لا يصدق؟ يصدق، لأن المفهوم ماذا يقول؟ إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر، والمفروض أن الجدران لم تتحقق فلا يجب التقصير. المنطوق يصدق أو لا يصدق؟ لا يصدق، لأن المنطوق يقول إذا خفي الأذان فقصر، والمفروض أن الأذان لم يخفى. إذا صدق المفهوم من دون صدق المنطوق. إذا يجتمع المنطوق والمفهوم فيما إذا تحقق شرط أحدهما دون الآخر. يتحقق المنطوق دون المفهوم فيما إذا تحقق كلا الشرطين. يتحقق المفهوم دون المنطوق فيما إذا لم يتحقق كلا الشرطين. وهذه هي نسبة العموم والخصوص من وجه. وإذا كان التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه لا يقال بتقديم الخاص على العام. واضح؟ قال: وأما الثاني أي منع الأخصية، فلأننا لا بد أن نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء وهو وجوب القاص، وهذا يعني تقييد المفهوم، وإما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة، وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق، تقييده بالواو بخلاف الأول، تقييده بأو، وتقييد المنطوق في كل من الشرطيتين متى؟ بانضمام شرط الأخرى إلى شرطها. لأن المنطوق ماذا يقول؟ إذا خفي الأذان فقصر. نقول إذا خفي الأذان، ونأتي بشرط الأخرى، وخفي الجدران، وجب التقصير. فالتعارض إذن بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، والنسبة بينهما العموم من وجه، فالصحيح أنهما يتعارضان ويتساقطان، فلا يكون أحدهما أخص من الآخر ليقال أنه يقدم بنقطة التخصيص ولا جمع عرفي. هذا بياننا لما يريده قدس سره، وأما ما ذكره الشيخ الأيرواني فلم أفهم له وجهان، وعده من الألغاز العلمية، أنه كيف يصور العموم والخصوص من وجه، وهذه يقول في حاشيته، وهذه من الألغاز العلمية، والله العالم بحقائق الأمور. تم الكلام في هذا المورد، يأتي الكلام في المورد الثاني، والحمد لله رب العالمين.